والورع منه يعني من هذا الهوس وسوسة الشيطان. يعني إذا قال الإنسان في نفسه أنا أتورع أفعل هذه الأمور التي ذكرها هي ذكرها في هذه الأمثلة يعني يقول أنا ورع. أنتم تكلمتم عن الورع وأنا ورع نقول هذا ليس من الورع بل هو من وسوسة الشيطان. إذ ليس فيه من معنى الشبه شيء والله أعلم. نقول تتوقع الشبهات الورع تتوقع الشبهات فهنا لا يوجد شبهات لا يوجد شبهات إلا ما يأتي به خياله ويتخيل أنه قد يكون كذا وقد يكون كذا فهذا النوع لا يسمى ورعا إنما هي وسوسة الشيطان ويلبس عليه تلبيسا شديدا المسألة لو دخلت على إنسان يعني يأتي بأشياء فعلا من هوس ظنون يعني طالب مثلا طالب في كلية الطب يقول أنا أذاكر المواد باللغة الإنجليزية وأنا أقرأ الكتب باللغة الإنجليزية يخيل إلي أنني قلت لامرأتي أنت طالب هو كلام بالإنجليزية الآن وهو في المدينة الجامعية امرأته ليست معه أصلاً الوسوسة شبه للشخص الأول يأتيه شيطان من باب الورع فإذا كلمه أهل العلم يا فلان هذه ليست من الورع هذه من الوساوس وهكذا لألمت إليهم يعني يحتقرهم يعني أو يستقل بهم ثم يأتي به الشيطان ويقع فيه مثل ما قلت لكم كثير من المساوس يعني حتى قبلني إنسان قال لي أنا في كلية شريعة وأنا الأول على الدفعة كل عام وتأتي مثل هذه المساوس ولا يستطيع أن يدفع الوسواس هذه مصيبة مصيبة. قوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس لا يعلمهن يعني لا يعلم الماهية لا لا يعلم حكمهن يعني لا يعلم حكم هذه المسائل من التحليل ولا التحليل وإلا فالذي يعلم الشبهة يعلمها من حيث إنها مشكلة تدخل عليه إشكال لترددها بين أمور محتملة فإذا علم بأي أصل تلتحق زال كونها شبهة الآن مترددة لا يعلمهن كثير من الناس لكن إذا هناك قليل من الناس يعلمه ففي الأول تكون مترددة لكن قد يفتح الله عليه بعد النظر والتأمل فإذا علم بأي أصل تلتحق بأي أصل أصل الحل أو أصل الحرمة زال كونها شبهة لم تعد شبهة في حقه لم تعد شبهة في حقه ستكون شبهة في حق غيره لكن هو بعد أن فتح الله عليه وفهم المسألة استطاع أن يلحقها إما بالحلال وإما بالحرام فلم تعد شبهة صارت حلالا أو حراما هذا أيضا نستفيد منه أن بعض المسائل قد تكون شبهة عند بعض الناس أو يتوقف فيها قد يتوقف فيها لتساوي الدليلين حتى الإمام الشافعي يقول وهذا مما أستخير الله فيه هذا مما أستخير الله فيه معناه ماذا؟ يعني هو توقف في هذه المسألة هل كان لا يعلمه؟ يعلم يعلمها يفهمها كصورة ويفهم أدلة المنع ويفهم أدلة الإباحة لكن لما وضعه في الميزان تساوى طب لماذا لا يقول بأحد الفريقين بالحل أو بالحرمة لأنه سيتكلم في دين الله يقول على المسألة حلال والله يعلم من قلبي أنه غير متأكد أنها حلال أو يقول هي حرام والله يعلم أنه على غير يقين من النعم، فهو صادق مع الله سبحانه وتعالى. ما أدوا اجتهاده إلى أنها حلال قال، وما أدوا اجتهاده إلى أنها حرام قال، وما لم يؤدي اجتهاده إلى ترجيح أحدهما على الآخر قد يفتح الله بعد ذلك عليه وقد لا يفتح، فظل يستخير الله. إذا فقد تكون الشبهة عند عالم وعند عالم لا يرى شبهة، وقد تكون شبهة عند عالم ثم بعد ذلك يفتح الله عليه وتصير ليس بشبهة. واضح؟ وفيه يعني في هذا القول يعلمون كثير من الناس، وفيه دليل على أن الشبهة لا حكم خاص به، عليه دليل شرعي يمكن أن يصل إليه بعض الناس، بعض الناس وليس كله، لأنه لم يقل لا يعلمهن الناس، قال يعلمون كثير من الناس. إذا ستكون مسألة ضيقة على الأفهام، قد يفهمها بعض الناس وقد يستغرق عليه عقول آخرين حتى ولو كانوا من الكبار، حتى ولو كانوا من الكبار. وأما قوله ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كيف يكون وقع في الشبهة يكون وقع في الحرام؟ الشبهة غير حرام، هذا هو الأصل. فذلك يكون وجهين، يعني كيف نقول وقع في الشبهات فوقع في الحرام؟ يقول بوجهين، قال يكون بوجهين. الوجه الأول أحدهما أن من لم يتق الله وتجرأ على الشبهات أفضت به إلى المحرمات، الإيمان يزيد وينقص، فاهم؟ يعني يأتي على الإنسان زمان يكون بعيدا عن الحرام وبالتالي بعيد عن الشبهات، أحيانا يعني يغلبه شيطان، تغلبه نفسه وهواه، يعني هو الآن يبتعد عن الشبهات وعن الحرام، نفسه تميل إلى الوقوع، ولم يكن عنده من الدين ما كان عنده سابقا يمنعه من الولوج على الشبهات. فأقول يعني يا أخي أنت طالب الأزهر وتعلم أن هذه شبهة وليست محرمة، خلاص، والخروج من الخلاف مستحب وليس بواجب، افعل يا خالد. طيب هو بعيد عن المحرمات، افعل المحرم، ثم ياتي هذا شيئا فشيئا حتى يبدا في يقف على المحرم، فالقلب يضعف الايمان فيه، وضع فيه الوازع، صحيح؟ وبعد ذلك يجد نفسه يعني ليست فيها الصدود عن الحرام الذي كان يعهده منها من قبل، مفهوم؟ فيبدأ إيه شيئا فشيئا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، مفهوم؟ أن من لم يتق الله وتجرع على الشبهات أفضت به إلى المحرمات، سيكون المآل أنه يقع في الحرام. ويحمله التساهل في أمرها، تساهل في أمر الشبهات، يتساهل يعني يقول لماذا أجتنب الشبهات؟ أنا عندي حلال وحرام وشبهات يعني ليست من المحرمات، فماذا لو فعلتها؟ ويحمله التساهل في أمرها على الجرأة على الحرام، لأنه كان يستحي من الله، الحياء بدأ يقل، كان يستحي من الله أن يفعل الشبهات وأن يفعل الحرام، فالحياء قل وغلبته شهواته فبدأ يفعل، إذن فالحياء قل الآن هو يقف على الحافة. فإذا قل قليلا وقع في الحرب. خاصة إذا كان مع نفسه. فالإنسان إذا خلى بنفسه يكون مع أخطاليا مع الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. أو يختلط بغير أهل الديانة. فيجدهم يفعلون الحرام ويقول لا أنا لا أفعل حرام. يفعلون الشبهات يقول أنا أفعل الشبهات. لكن بالمخالطة وبرؤيتهم وبسماعهم تجد القلب يتغير رغما عنك. تجد قلبك يتغير ولست أنت الذي كنت في السابق. فيتنساق معهم في الشبهات الأول وتقول أنا أفعل حرام. ثم بعد ذلك تجد نفسك قد وقعت في الحرام عياذا بالله. إذا من وقع في الشبهات وقع في الحرام يعني إذا وقع في الشبهات سيزول منه الحياء من الله شيئا فشيئا ويقل الإيمان في قلبه فيتجرأ على الله سبحانه وتعالى ويفعل المحرم سيقول به الأمر إلى الوقوع في المحرم. أن من لم يتق الله وتجرأ على الشبهات أفضت به إلى المحرمات ويحمله تساهل في أمره على الجرأة على الحرام كما قال بعضهم الصغيرة تجر الكبيرة والكبيرة تجر الكفر. تقربك من هذا صح. يعني إنسان مثلا يهوى امرأة جميلة يعني يريد أن يتزوج هذه المرأة على غير الإسلام وما المانع؟ أنا درست العلم وأعلم أن نساء أهل الكتاب حلو منه فماذا لو تزوجت امرأة من أهل الكتاب؟ صح يقول يعني الأمة المؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم يقول نعم ولكن الله أيضا أحلها الكتابية خلاص يذهب إلى الكتابية بدأ يبتعد عن إيه؟ عن الورع وعن الديانة. طب لو ذهب إلى أبيها وقال لا أنا لا أزوج ابنتي من مسلم لابد أن تتنصر ويقول لا كيف. لكن بعد فترة الله أعلم صح. الصغيرة تجر الكبيرة والكبيرة تجر الكفر. ليس من المهم أن كل إنسان يقول به يعني الأمر لكن يكون في خطر في خطر. ونحن درسنا منذ نصف ساعة مسألة أن الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة ويسبق عليه الكتاب صح. أن من لم يتق الله وتجرأ على الشبهات أفضت به إلى المحرمات ويحمله تساهل في أمره على الجرأة على الحرام كما قال بعضهم الصغيرة تجر الكبيرة والكبيرة تجر الكفر. وكما روي عن بعض السلف المعاصي بريد الكفر. تعرفون بريد؟ رسائل يعني رسائل يعني أن ترسل إليه في الأول ثم تتعرف عليه. الوجه الآلي الأول سبق في مسألة إيه؟ من وقع في الشبهات وقع في الحرام. كيف من يقع في الشبهات يقع في الحرام؟ الوجه الأول أن الأمر سيؤول به إلى الوقوع في الحرام. الثاني أن من أكثر من وقع في الشبهات أظلم عليه قلبه لفقدان نور العلم ونور الورع ويقع في الحرام وهو لا يشعر به. مثل إنسان يسير في الطريق ويمسك الهاتف وينظر فيه يصطدم بالحق بالجدار. ويقع في الحرام وهو لا يشعر به قد يأثر بذلك إذا تسبب منه إلى تقصير. إذا وقع في تقصير في بعض ما يجب عليه حينئذ يكون وقع في الحرام. يبقى الوزهاد يعني يوم قريبان، لكن هنا أطلق عليه ظلام القلب وبالتالي لم يجد نورا. وقوله صلى الله عليه وسلم كالرعد يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الراعي إذا رعى حول حمى الملك الذي حدده بأن يدخله أحد، إذا حام حوله يكاد أن يرتع فيه. بعض الغنم أو بعض الأنعام سيدخل إلى حمى الملك فيوقعه في العقوبة. ويقول هذا مثل ضربه لمحارم الله عز وجل. وأصله أن العرب كانت تحمي مراعي لمواشيها، وتخرج بالتوعد بالعقوبة إلى من قربها. يقولون من اقترب من هذا الحمى فسيعاقب عقوبة شديدة، فالخائف من عقوبة السلطان يبعد أو يبعد بماشيته عن ذلك الحمى، لأنه إن قرب منه فالغالب وليس حتما لكن في الأكثر فالغالب الوقوع فيه. لأنه قد تنفرد الفاذة وتشذ الشاذة ولا ينضبط. أنت ترعى الماشية كلها أمام، لكن قد تكون واحدة في ناحية لا تضبطها. كذلك أنت إذا اقتربت من الحرام، الحرام ليس شيئا واحدا، ليس شيئا واحدا. يعني إذا ذهبت إلى أماكن الاختلاط مثل النوادي وفيها المتبرجات والخمور وهكذا، هذه الأمور محرمة كثيرة. قد تشرب الخمر لكن قد يعني تتعرف على امرأة وتترك سائر الأمور، مفهوم؟ فإذا اقتربت من الشبهات أو من محارم الله سبحانه وتعالى فالمحارم ليست شيئا واحدا، قد تقترب منها وتمتنع عن كثير منها، لا يمكن قد تقع ولو في واحدة فقط. فكذلك أنت ترعى الأنعام، ترعى الماشية، قد تحوز هذه الماشية كلها بعيدا عن الحمى، لكن قد تنفرد واحدة وتقع مثل الشهوة من شهوات كل إنسان يعرف من نفسه يعني ما يقهره أو يخاف منه. والحذر أن يجعل بينه وبين ذلك الحمى مسافة يأمن فيها وقوع ذلك. وهكذا محارم الله عز وجل من القتل والربا والسرقة وشرب الخمر والقذف والغيبة والنميمة ونحو ذلك لا ينبغي أن يحوم حولها مخافة الوقوع فيها. يوشك بكسر الشين، بكسر الشين مضارع، بكسر الشين مضارع أو شكا بفتحه، وهي من أفعال المقاربة. ويرتع بفتح التاء معناها أكل الماشية من المرعى. وأصله إقامتها فيه وبسطها في الأكل. أصل كلمة يرتع هو الأكل منه، أكل الماشية من المرعى، هذا معناه. لكن أصل الكلمة هي إقامة الماشية في المرعى وبسطها في الأكل، يعني تأكل كيفما شاءت. تأكل كيفما شاء، هو أصل الكلمة. لكن هنا يعني لا يريد الإقامة التامة، لكن المراد المنع من مجرد الأكل فقط. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. الحديث المضغة هي قطعة من اللحم، المضغة القطعة من اللحم، وهي قدر ما يمضغه الماضغ. تقول مضغة يعني إذا وضع الطعام في فمه ويحركه يضغط بأسنانه، هذا اسمه مضغ، مفهوم؟ فالمضغة قدر ما يمضغ، يعني قدر ما يكون في الفم، لقمة واحدة في الفم لا تكون كبيرة جدا يعني، وكل فم إنسان بحسب طبعه. يعني بذلك صغر جرمها وعظيم قدرها. صغر جرمها يعني الجرم هو الحجم، يعني صغيرة مثل اللقمة في الفم تكون صغيرة، لكن خطرها عظيم طبعا، هي القلب، هي الأمير البدن. صلحت رويناه بفتح اللام، صلحت وليس صلحت. والقلب في الأصل مصدر سمي به هذا العضو الذي هو أشرف الأعضاء لسرعة الخواطر فيه وترددها عليه، لأنه يتقلب، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، تجده يحب ثم يكره وهكذا. وأنشد بعضهم في هذا المعنى: ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويل. يعني القلب سمي من تقلبه، من الخواطر، تقلب الخواطر فيه، فاحذر هذا التقلب والتحويل، لأنه ينقلك من الخير إلى الشر. خلاص يعني انتهى، سنقرأ هذا فقط وننتهي يعني، لا تملل. قال الله، قال: وخص الله تعالى جنس الحيوان بهذا العضو، وأودع فيه تنظيم المصالح المقصودة. تجد البهائم مع اختلاف أنواعها تدرك به مصالحها، يخاف من النار، يذهب إلى الماء، وهكذا. وتميز به مضارها من منافعها. ثم خص الله نوع الإنسان من سائر الحيوان بالعقل، وأضافه إلى القلب، فقال تعالى: فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. وجعل الله الجوارح مسخرة له ومطيعة، لأنه هو بمنزلة الأمير، فما استقر فيه ظهر عليها. إن كان خاشعا تجد فيه الخشوع، كان فيه مروءة وأدب تجد فيه على الجوارح. لذلك الإنسان المؤدب لا يسب ولا يشتم بهذا السب القبيح. لماذا؟ لأن القلب يسيطر عليه، فما استقر فيه يعني في القلب ظهر عليها يعني على الجوارح، وعملت على معناه خيرا فخير وإن شرا فشر. فإذا فهمت هذا ظهر لك قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نسأل الله العظيم أن يصلح فساد قلوبنا، مقلب قلوبنا، ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك. مولانا ممكن سؤال؟ المراد من بالقلب في هذا الحديث هو مضغة في الجسد حقيقة أم يعني في البطن؟ هو يقول القلب الذي بالأشياء الورع والعلم وهكذا هو داخل القلب. ليس داخل القلب. طبيعي. نعم. ليس قلب طبيعي. أيوة. قلب طبيعي ما؟ داخل القلب يكون. مثل النور الآن. النور داخل هذا الجدار. هذا الجدار هو القلب. الطب. وهذا النور داخله. لكن ليس هو. فإذا قطعنا قطعة من القلب فهذا قطعة من العلم يعني. حدث عن العلم أو حدث عن الأدب، حدث عن العلم أو حدث عن الأدب.